وشر الأمور محدثاتها نمام يشار زيدي مريف زيدي نوزوشك تكديني الله سبحانه وتعالى وكل ضلالة في النار نكلا بطوف نكتك موت وجهنم ويدهر المتوم صلى الله عليه وسلم هيكو سماما كتك قوة بشرية بكياك بل المتوم صلى الله عليه وسلم هيكو قوة بشرية خاري ناكي وانيا أمواك كتك مانا نشاري لا تمبت امتحاني watu kutaka kuzungumziwa bishara peke yake hawataki kuonywa kutokana na shari na hii ni kinyume na manhaji na mfumo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika da'wa yake kwa hivyo alikuwa akiwalingania watu katika khairi na akiwaelekeza katika khairi na akiwaonya kutokana na shari ibadallah mvutano baina ya haki na batil hautaisha maadamu wako hai watu wa haki na wako hai watu wa batil yakulu Allah subhanahu wa ta'ala wa yujadilu alladhina kafaru bil batil liyudhibu bil haq na wanabishana waliokufuru kwa batil ili waweze kuivunja haki lakini wapi يقول الله سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق حقيقة سيسي تنيتوب حقك كباطل باطل كفنجوة فيدمغه فإذا هو زاهق إلى باطل كان يكفنجوة نكونوك تعماكي ile batili ukiitizama haipo tena kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameweka njia katika hii dunia kuwa ni lazima batili itashindwa na haki na haiwezekani wallahi hata siku moja akanyunyuka juu mtu wa batil na hawezi kung'aa katika huu ulimwengu wallahi hata jua likachomoza katika uso wake atajulikana ni mtu wa batil yaqul Allah subhanahu wa ta'ala wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batil kana zahuqa waambia Muhammad na haki imekuja na batil ikatoweka hakika batil ni lazima itatoweka haiwezi kubakia batil nuru ya haki inapokuja batil itaondoka apende mtu wa batil ama achukie wa yaqul Allah subhanahu wa ta'ala qul jaa al-haq wa ma yubdi'u al-batil wa ma yu'id waambie haki imekuja na batil haiwezi kujitokeza tena wala haiwezi kurudi na Allah subhanahu wa ta'ala akitueleza kuhusu Musa alayhi salatu wassalam na namna alivyoshinda na ile haki aliyokuja nayo qala ta'ala fawaqa al-haq wa batala ma kanu ya'malun haki ikathibiti na yakabatilika yote waliokuwa wakiyafanya watu wa batil ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته ان الله سبحانه وتعالى اهدي كو الله تيفوت باطل ما تيثبتش حقي كو منينو yake الله سبحانه وتعالى اقول ما تسمعون واستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الله سبحانه وتعالى kututuliza tusiwe na huzuni wala tusidhoofike. Na hakika sisi ndio tuko juu ikiwa tutabaki kwa waumini wenye kuruka watu shingo zao. Njooni mapema, msiruke watu. Haramun alaikum la jum'ata lakum. Ikiwa wataka kukaa mbele Ijumaa, njoo mapema, usichelewe ukaanza kuruka wenzako. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Lakini ibadallah, tutabaki kuwa wajuu ikiwa tutakuwa wakweli katika imani zetu na tukawa waumini wa kikweli kweli. Allah subhanahu wa ta'ala atatunusuru. Lakini ikiwa tutaifisha haki na kutoibainisha haki, hasa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa ilmu, itakuwa wameingia katika matatizo makubwa. Hakika wale wanaoficha yale ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameyateremsha katika ubainifu ulio wazi na uongofu aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuubainisha katika kitabu chake, Allah subhanahu wa ta'ala awaletea makamio makali na kusema, ulaika yal'anuhum Allah, hayo Allah subhanahu wa ta'ala huwa laani, wa yal'anuhum la'inun, na kila mwenye kulaani awalaani watu hao. Wale wanaoificha haki wasizungumze na kuiweka wazi, aona bid'a yafanywa lakini yanyamaza, aona uovu ukienea lakini yanyamaza. Na mbaya zaidi ni wakati ule anapozungumza mtu wa haki akasimama kutaka kumnyamazisha mtu wa haki. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh akhadha Allah mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinannahu linnas wa la taktumuna. Na alipochukua ahadi Allah subhanahu wa ta'ala kutoka kwa wale aliyowapa kitabu, aliyowapa ilmu, latubayinunnahu linnasi wala taktumuna, mutaibainisha haki kwa watu wala hamtaificha. Wakati wote mnaochuana, aliyepewa ilmu akaizuia haki asiibainishe, asiweke wazi batil, huyo amevunja ahadi aliyechukua Allah subhanahu wa ta'ala juu yake. Ibadallah, batil imeenea katika mujtama, batili ya ushia imeenea katika mujtama, batili ya usufi imeenea katika mujtama. Lakini wengi katika watu leo wamedhoofika kubainisha haki kwa kuogopa watu. Ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inun, watu wafa katika shirk, wafa katika bid'a bila kubainishiwa haki. Ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inun. Enyi mnaojinasibisha na sunna kisha mkakaa na watu wa bid'a mkacheka na wao msiwabainishie haki, ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inun. Na kwa kweli ni miaka ambayo inahitaji subra. Wallahi twaishi katika zama ambazo watu wa haki hawapati wenye kuwanusuru. An Anas ibn Malik, عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان. متوم صلى الله عليه وسلم سيما إتواجليات زاما الصابر فيهم على دينه من يكسبير كتياه أكشكمان ككوال دين حق كان كالقابض على الجمر. Rawahu Tirmidhiyo. Atakuwa ni kana kwamba yule aliyeshika kala moto katika mkono wake, asikia ule moto, hapati wenye kumnusuru. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza haya ili watu wa haki wabaki katika thabati, wasitikisike kwa kuwa hakuna mwenye kuwanusuru. Yaqulu Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, والحق منصور. وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن الحق منصور حقي تنصريوة حتى وكسمام ولمنغواتك ويبنغ حقي الحق منصور لازم حقي تنصريوة لله سبحانه وتعالى قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.